أبل قد لها الحق، لها الحق أن يقولوا إن ما لا يتصرف بعض التصرفات، مثل حين يبيع من ابنه ولا من صديقه يرخص له، لأن هذا تخص العامل ما له حق يرخص له لأجل أنه قريب له رحمه ولا صديق، هذه تخص العامل ما له حق. أما إذا هو لصالح التجارة العادة مصلحة التجارة، فالمؤلف أن تأوله علشان نقول أنه يقصد لا تصح الزيادة والنقص إذا كانت فائدتها عائدة عليه هو، ما هي على البضاعة، ما بلا لجل رحمه ولا صديقه ولا ضيف له، هذا شيء يخصه ما له حق ينفق المال فيه. ولا ينعزل بالغبن المعتاد، الغبن المعتاد هو ما دون الفاحش، وفي الزائد على المعتاد لا ينفذ بل يبقى العقد موقوفا. الغبن الفاحش مقابل المعتاد، الغبن المعتاد لا ينعزل به العامل إذا شرى سلعة وغبنه، فلا يقول له فاشل وما يصلح. القدر هو ما أبلى حددنا احنا، قلنا الغبن المعتاد هو ما دون الفاحش، والفاحش هو ما زاد على ربع عشر القيمة، وقيل نصف العشر، لكن المعتاد هو ربع عشر القيمة، هذه قد يغتبن الناس فيه، مثلا شيء بأربعين ألف ربع العشر هو ألف، إذا غبنوا ألف ريال. وفي الزايد على المعتاد لا ينفذ بل يبقى العقد موقوفا إن أجازه المالك نفذ، وإن لم يجز رد لمال المضاربة، هذا إذا لم يكن ثمة ربح. أما لو كان ثمة ربحا فإنه ينفذ الغبن في قدر حصته من الربح ولا نقص على المالك في حق. ماذا يقدر دليل إذا بغبن فاحش؟ على عدم صلاحية، على أن السفيه قد أمر الشرع بالحجر عليه، ما هو حق التصرف. ولا تأتوا السفهاء أموالكم، السفيه ضعيف ما هو مؤهل للتجارة ولا للبيع والشراء. وشراء من يعتق على المالك أو عليه، إذا شرى أبو المال ولا ابنه بيعتك فلا ينعزل، يقولوا فرض لا كان يشتري، أنه بيضيع زلط المال، أو يشتري ابنه ما عليها قدو يخصم من الربح، إذا قد معه ربح شرى من يعتق عليه، شرى ابنه ولا شرى أباه أو أخاه. لأن الإنسان لا يملك رحمة، أو ينفسخ نكاحه، إذا جاء زوجة المالك أما وشراها هذا العامل فينفسخ نكاحها، لأن المالك مالك رأس المال فيملك الأما، ولا يجوز أن الإنسان يملك زوجته. والمخالفة في الحفظ إن سلم، إذا سلم المال فلا يعزل، بس إنه ضامن. ضامن لجل المخالف، متعدي مثل السفر، حين يسافر يقول منعوه لا يسافر، لأن السفر فيه ضعف في الحفظ، في البلد أضمن. إن سلم المال فلا يعزل، وإن خالف فيما يتعلق بالضمان انعزل، وقد تقدم تفصيل ذلك. فإن تلف بعض المال لم ينعزل في الباقي ويضمن التالف، وينعزل في قدره، ومتى سلم ضمانه لم يتصرف فيه إلا بتجديد مضاربة. وإعانة المالك له في العمل، أي لا ينعزل بإعانة المالك له في العمل، لا يقدر أن يقدر المالك بيشتغل في ملكه فقد يدليل على عزله، ولا بعزله والمال عرض. الواو هنا واو الحال. ولا بعزله والمال عرض يجوز الربح فيه. أما العزل قد الظاهر أنه يعزل، لكن ما دام المال عرض هنا يعزلها المالك، والمال عادة سيارة ولا بضاعة ويمكن مع فيه ربح، فما له حق يعزل ولا يعزل لأنه مالك. إذا عزله والمال عرض يجوز فيه الربح فله الحق في البيع بعد العزل، لما يحصل على النقود، كما حصل على النقود أخذ الربح نصيبه من الربح وسلم الباقي للمالك. يجوز الربح فيه في المدة المعتادة كالموسم والوعد ونحوه. أما مع تيقن ألا ربح فيه فله عزله، ولكن ليس له أن يجبره على بيعها فورا. ولو أراد يقول ما نعزلك بعد البيع، ما لا يجبره على بيعها فورا، لأن إذا باعها فورا ما عاد جاي بها ربح، لأن التجارة إذا اشتي واحد فيها ربح يحتاج يرجع على صدف لما يجي لها موسم، يجي لها طلب، لما حين يرجع لها لما يجبت فيها بورة ويضغط عليها بيعها، فيبيعها بأبخس الأثمان ما عاد جاي تمشي. لا ينتظر له كما في المدة المعتادة، يعني إذا أجبروه يبيعها يبيعها في المدة المعتادة، يقول يقصد الله يعرضها للبيع. مثلا الفراش عادته يكون موسمه في الشتاء ينفق، وإذا راح يضغط عليه في أيام الصيف إنه يبيع الفراش ما هو جايب شيء. والبز عادته ينفق في من رمضان إلى عيد الأضحى، هذا أنفق له البز والخياط والرجل، وفي باقي السنة لا بأس بيجي فيه رزق فيه وقت، لكن ما بيعه عشر، لكن رواجه موسمه من أول شهر رمضان إلى عيد الأضحى، هذا البأس ثياب. يعني إذا اضطر المالك وأراد يعزله فلا الحق يعزله ويجبره على البيع، لكن على طبيعته في نفس البيع، على طبيعة التجار في الوقت المناسب. أما مع تيقن ألا ربح فيه فله عزل، أن ما معه فيه ملك الكلي. فصل. وفسادها الأصلي يوجب أجرة المثل مطلقة. اشتي أنها قد تفسد المضاربة، لكن الفساد على نوعين، فساد أصلي وفساد طاري. الفساد الأصلي هو الموجود من حين العقد، نحو أن يشترط صاحب المال أو المضارب لنفسه قدرا من الربح، قدر معين، لعادتهم التجار الأغبياء العوام في ذهني أنهم بيسلموا مهام قرض يشترط عليه يهب له في السنة كذا كذا، هذا محرم رباء، وذا باجي وقدم مثله حين يشترط شيء معين، كان بيسلمه 50,000 وللمالك في كل سنة 1,000 ريال سعودي من 50,000 السعودي، والطاري أن يتنحو أن يتجر مضيفا إلى المالك في غير الجنس الذي عيناه له حين يخالف المخالفة، يقول بيع واشتري في حب وراح يشتري في تمر ولا في قاس، بيع واشتري هذا فساد طاري. فإذا جاء فالفساد الأصلي يوجب أجرة المثل للعامل مطلقة سواء كان ثمة ربح أم لا، والربح لرب المال والخسر عليه، المهم ما هو لا أجير. والطاري الأقل منها ومن المسمى، عندي إنها غلط في الأزهار، خطأ. يبصروا وين الأقل، أجرة المثل ولا الذي سمى الربح؟ هذه هو مظنة، إذا حدد له نصف الربح يبصروا كم، وين الأكثر في هبولها الأقل في الفساد الطاري. بينا الفساد الطاري هو المخالفة مع الربح فقط، فإذا ما به ربح فلا يستحق شيء، لا مسمى ولا أجرة المثل. ويوجبان الضمان، الفسادين الطاري والأصلي يوجبان على العامل ضمان المال، إلا الخسر فهو غير مضمون عليه. لا إيش؟ وهني لكن هو معنى يعني النقص بسبب الخسارة، التلف للخسر، ما هو ضامن، ما به ضمان إلا للضياع، السرق والتلف. ويضمن مع التضمين الغرق ونحوه للجفاف ونقصان السفر فلا يضمن فيهم إلهنا. السلام عليكم. الله يلهم.